آليات ممارسة الشورى عبر 15 قرن في الدولة الإسلامية كان هناك آليات أفضل بكتير من الديمقراطية النيابية، ولكن الديمقراطية النيابية ستبقى مقبولة ويمكن أن يمارسها المسلمون حتى لو كانت ناشئة من عند أساس من عند الغرب، مع إضافة القيد المهم جدا ده، كذا قيد صغير جدا في اللفظ لكن مهم جدا في المعنى، إحنا كمسلمين لن نتشاور مع أمر عندنا فيه الخبر اليقين الآتي من عند الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة رسول الله. زي إيه فندم؟ لن نتشاور في إن الزنا مباح ولا محرم، في إنه يجرم قانونا ولا لا يجرم. طب القانون المصري إلى الآن عنده إن الزنا جريمة في حالة الدعارة وفي حالة الخيانة الزوجية. الزنا ليس جريمة بإطلاق. في شرع الله عز وجل الزنا جريمة بإطلاق. ولكن في شروط معينة قاسية جدا. أنا ما بتكلمش على حد دلوقتي على فكرة، أنا بتكلم على مبدأ تجريمه. أنا التجريم أيضا له ظروف. هو هنا هو جريمة. شروط إقامة الحد أمر تاني. فإحنا بنقول مش هينفع، مش ما ينفعش المسلمين يتناقشوا في قضية زي دي طالما إن فيها الخبر اليقين عندنا. ما ينفعش نتناقش في قضية الربا مباح ولا مش مباح لأن عندنا فيها الخبر اليقين. ما ينفعش نتناقش في قضية القمار مباح ولا مش مباح لأن عندنا فيها الخبر اليقين. لا، بل إن التعريف الشرعي للقمار تعريف كبير واسع، أوسع حتى من مجرد لعبة معينة. لا، ده أي بيع فيه غرر داخل شرعا ضمن فيه جهالة في توصيف السلعة أو في توصيف الثمن. وبعدين القضية مش قضية أمثلة، احنا على فكرة دلوقتي بنتكلم على مرحلة هتكتب فيها دستور جديد، فأنا مش بتكلم على مثال واحد ولا عشرة ولا مية ولا ألف، أنا بتكلم كمبدأ ثقافة مجتمع. احنا كدعاء لله تبارك وتعالى عايزين المجتمع كله يكون مدرك هذه القضية. بس لما يبقى لكن أنا مستغرب برضو شوية أن البعض أحيانا يقول السلفية ثقافة وفيدة، الديمقراطية انفتح على الآخرين وخدها. طبعا لا، طب ما أنت الفكر لا جنسية له. وأنا دلوقتي لما اتكلمت عن الديمقراطية والبعض السادة اللي تفضلوا وتداخلوا معانا وقالوا ليه، وحضرتك حتى سألتني السؤال ليه رفضتها لأنها غربية، قلت ما رفضتهاش لأنها غربية، رفضتها لأن فيها جزء متصادم مع الإسلام والجزء ده هو اللي برفضه، والقيد ده لما بنحطه الدنيا بتمشي. دلوقتي بقت السلفية ثقافة وافدة، وهي بالمناسبة مش وافدة كمان. أنا ما قلناش إحنا الوحيدين دي سلفيين في الدنيا، أنت عندك في جمعية أنصار السنة، ما الباقيين أعداء السنة، في الجمعية الشرعية، الباقيين جمعيات غير شرعية. لا، أنت بتعبر عن، أنا راجل بقول الرجوع للكتاب والسنة بفهم السلف اللي تفضلت الدكتورة أمينة وقالت إيه هم القرون الثلاثة الفاضلة. أنا بقول اللي عمل كده ما سماش نفسه سلفي، ممكن يكون سلف أكتر مني، بس أنا كدعوة بعبر عن أبرز حاجة في منهجي، هو منهج الاستدلال. أصولي بجيبها منين؟ فبقول الرجوع للكتاب والسنة فهم سلف الأمة. مسألة بقى أن السلفية وافدة، السلفية ما دام عرفناها بكده ما تبقاش وافدة. إذا كانت الإشارة لدعوة الإمام محمد عبد الوهاب، فبقول جذور السلفية في مصر متزامنة مع جذور دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، والاثنين فادوا بعض. وإن في النهاية خلينا نتفق على أن الفكر لا جنسية له. ناقشني هو ده الإسلام ولا مش هو؟ خلينا نقول إن في من شيوخ الأزهر العظام ما كانوش مصريين. خلينا نقول إن سليمان الحلبي اللي قتل كليبر ما كانش مصري. حتى الدولة القطرية القومية دي حاجة جديدة علينا. احنا هو جاب مثال بحاجة مستحبة، فمش إن أنا أكل بإيدي اليمين، هي دي مستحبة عند جمهور أهل العلم، بعضهم بيقول إنها واجبة، ولكن الشرع بيقول لي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لو أنا مع حد على مائدة واحدة وأنا باكل بإيدي اليمين وهو بإيده الشمال، هقول له يا أخي اتق الله، الشرع بيقول كل بيمينك. بس لا هقوم اضربه ولا هقوم، لكن واجب عليا ان انا اقول له اتق الله كل بيمينك. فالمثال اللي هو حاططه ده حتى في امر مستحب، ناهيك بقى ان انا الاقي ان اللي على المائده جنبي هيشرب خمر، اقول له يا اخي اتق الله، الشرع بيحرم الخمر. فانا اعمل الصح، ومن جزء الصح اللي عليا مش ان اجبر الاخرين، لا، ان انا اقول لهم وكل من لا يطبق ذلك سيخسر في الدنيا والاخره. والعصر ان الانسان لفي خسر، الانسان هيخسر، مين اللي هيكسب؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر انه يصبر على اللي بيحصل بقى دلوقتي، طالما انت هتوصي ناس بالحق، ده هيقول لك انت متطرف، وده هيقول لك انت وهابي، وده هيقول لك انت ارهابي، وده هيقول لك انتوا جايين تعملوا ايه، والكلام ده كله مفيش مشكله. فاولا هو طبعا انا هلتزم بالحق، لكن هنؤمر الاخرين، ده امر مهم جدا من باب النصيحه. الحاجات بقى اللي الشرع اوكل الى السلطان انه يطبق فيها حدود وتعزيرات، يبقى لازم هيطبق فيها حدود وتعزيرات.